الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على القراءه الصحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، ولا زلنا في باب اثبات رؤيه المؤمنين في الاخره لربهم سبحانه وتعالى. ولا زلنا في الاحاديث. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، اخبرنا ابو اليمان، اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليث ان ابا هريره اخبرهما ان الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامه؟ وساق الحديث بمثل معنى حديث ابراهيم بن جعفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا باب رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا يعني إحدى مسائل الإيمان ثابتة والحق، ولم ينكرها ينكر رؤية المؤمنين ربهم إلا طوائف يعني مطيعة من المسلمين كالمعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على الإيمان بالأحاديث والآيات التي تثبت رؤية المؤمنين بأبصارهم لربهم يوم القيامة سبحانه وتعالى. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وهو سؤال الاستفهام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ساق الحديث: هل تضامون أو تضارون في رؤية القمر ليس دونه صحاب أو حجاب؟ هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها صحاب أو حجاب؟ ثم قال لهم: إنكم سترون ربكم كذلك. يعني رؤية بدون تزاحم ولا تضام، كما يرى الناس القمر في الدنيا كل من مكان دون أن يتزاحموا لهذا أو يضاروا في هذا، وكذلك في الشمس. نعم. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. نعم. هذا حديث أبي هريرة: أدنى مقعد أحدكم في الجنة، وهو قد جاء مفسرا بأنه أدنى رجل يدخل الجنة ويأخذ أقل درجة يعني من درجات الجنة، وهو آخر أهل الجنة خروجا من النار ودخولا الجنة، أن الله تبارك وتعالى يقول له: تمنى تمنى. يعني ما الذي تتمنى أن يكون لك في الجنة؟ فيتمنى حتى إذا انقطعت أمانيه ولم يجد شيئا يتمناه بعد ذلك، فقل له: الله لك هذا وعشرة أمثال، جاء ومثله معه. فهذا أدنى ما يأخذ يعني المؤمن في الجنة. ولعل البخاري يسوق هذا الحديث، طبعا ما فيه نص صريح على الرؤية، أن هذا يعني مما إذا كان أدنى يعني العباد في الجنة يتمنى مثل هذا ويناله، فإن يعني أمنية المؤمنين في الجنة أن يروا ربهم سبحانه وتعالى إذا ينالونه. نعم. حديث طويل. نعم. وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ وهذه الحديث فيه حديث أبي سعيد بالظهيرة، الشمس بالظهيرة، لأن هذا أكمل الأوقات يعني ترى فيه الشمس، وكذلك قال هل تضارون في رؤية القمر صحوا. صحو يعني اللي هو أن يكون يعني جو السماء كله ليس فيه شيء يحجب، يعني رؤية القمر أو رؤية الشمس لا غي ولا غبار ولا نحو. الجو الصحو هو الذي يكون يعني ليس فيه أي حاجب يحجب الرؤية. فالنبي يقول لهم هل تضارون إذا كان الأمر على هذا النحو، يعني الجو صحو وما بينكم وبين القمر في الليل حجاب، وما بينكم وبين الشمس في رابعة النهار أو في وقت الظهيرة حجاب، هل تضارون في ذلك؟ ثم قال لهم سترون ربكم كذلك. نعم. قال لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. يعني أن هذا كان يعني يوم القيامة لا تضارون، من الضرر والضرر يكون بالزحام ونحوه، إذا كان يقع يعني المضاررة في الدنيا لرؤية الشمس على هذا النحو فإنه يقع هناك، وبالتالي إذا كان لا يقع هناك فلا يقع هناك. قال سترون ربكم كذلك. نعم. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. نعم. الأذان الإعلان يعني يأتيهم صوت، وقول النبي أذن مؤذن لعله من قبل يعني من طبعا من قبل الله سبحانه وتعالى، ربما ملك من الملائكة يقول ليتبع كل من كان يتبع شيئا في الدنيا فليتبعه الآن. نعم. فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. نعم. يعني أنه إذا قيل لهم هذا فإنها تمثل لهم يعني شياطينهم وآلهتهم التي كانوا يعبدون في الدنيا تمثل لهم فيتبعونها، فكل من كان يعبد شيء يظهر له يعني هذا المعبود الذي كان يعبده دون الله تبارك وتعالى فيتمسكوا به ويتبعونه فيؤخذ بهم جميعا إلى النار، كل من كان يعبد شيئا يتبعه ويجتمعون جماعات ثم يتساقطون في النار عياذا بالله. نعم. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وخاجر وغبر أهل الكتاب. نعم. يعني يبقى في المحشر بعد ذلك بعد يعني خروج الكفار المشركين من المحشر إلى النار، قال النبي لا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، بر مؤمن بر يعبد الله خالصا، وفاجر من أهل النفاق أو أهل المعاصي كان يعبدون الله لكنه الناس من أهل الفجور، وغبر من أهل الكتاب، غبر يعني بقايا بقايا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم. فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. نعم. فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. نعم. فماذا تقول؟ يدعى اليهود يعني يقول الله عز وجل كلهم ما تنتظرون يعني يقول احنا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم اتخذ الله من صاحبة عن زوجه ولا ولد. نعم. فماذا تبغون؟ نعم. قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. اسقون العطش، عطشنا يا ربنا فاسقنا. نعم. فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا. يقول لهم ألا تريدون يعني يعرض عليهم ألا للعرض يعني تريدون يعني تريدون الماء لتشربوا، فينظرون النار تتهيأ لهم كأنها سراب ماء، فيذهبون على ظن منهم أن هذا ماء لبنه يذهبون إليه، وإذا هو النار فيتساقطون فيها أيضا. نعم. فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن مريم ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. كذلك النصارى دعون بعد اليهود يقولوا ماذا تنتظرون؟ كل قوم قد ذهبوا إلى إله. يقول احنا إلهنا ننتظر المسيح ابن مريم، كنا نعبد المسيح ابن مريم. فيقال كذب، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقول نفس ما قالت اليهود، يا رب عطشنا تسكنا. فيشار إليهم جهة النار وكأنها سراب فيتساقطون. نعم. فيقال لهم ماذا تسكنون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسكنا. قال فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يكن يحطم بعضها بعضا من النار، النار تأكل بعضها، كما الشأن في نار الدنيا، فإن النار تأكل بعضها، حتى خشبة تحترق وهي خشبة ثانية، هذه تأكل هذه وهي تأكل هذه، يحتم بعضها بعض، كل منهم كل جزء فيها يعني يأكل في الآخر. نعم. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وحجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها نعم. يعني لم يبق بعد ذلك إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر من هذه الأمة، فيأتيهم ربهم سبحانه وتعالى قال في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فنفسر هذا أنهم يعني في صورة غير التي عرفوها، من أن الله تبارك وتعالى يعني ليس في ذاته نقص من في أي حال من الأحوال، فصورة مختلفة عن التي يعني علموها من صفة الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا يا ربنا فارغنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليه. نعم، يعني يشكون لله عز وجل يقول احنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما نكون إليه، يعني كنا محتاجين إلى الناس، ولكن العبادة لله وحده لا شريك له عادانا الناس، يعني احنا معودين فيك يعني في الدنيا وفارقنا الناس، يعني دعونا الناس كانوا يدعوننا الى يعني ان نشاركهم في عبادتهم، ولكننا عاديناهم وفارقناهم يعني توحيدا لك وعباده لك وحدك، فوين نروح معهم؟ يعني هذا مقامنا يعني. نعم. ولم نصاحبه. فيقول انا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا. نعم. مرتين او ثلاث، إلى أنه يخاطبهم وهو والرب سبحانه وتعالى على الصورة التي يعني ليس على الصورة التي يعلمونها من الله تبارك وتعالى، فلذلك استعاذوا بالله وقالوا نعوذ بالله منك، يعني ليس هذا هو الرب الذي يعني نعرفه وعبدناه ونؤمن به. نعم. حتى أن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بسجود. نعم. يكشف عن ساق، والصحيح هنا في تفسير هذه اللفظة أن الله يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فعند ذلك يسجد له كل من كان يسجد لله يعني طواعية في الدنيا. نعم. ولا يبقى من كان يسجد افتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. نعم، يعني كل من كان يسجد لله في الدنيا رياء، يعني يرائي الناس ليس لله وإنما ليمدحه الناس، أو كان منافق يعني يسجد خوفا من ظهور الكفر عليه، فهذا يعود ظهره طبقا واحدة، يعني في خلاص ظهره لا تنسل، فيأتي ليركع فلا يستطيع، لأن الركوع لا بد من تحرك فقرات الظهر، فهذه فقرات الظهر تكون يعني قطعة واحدة فما يستطيع الركوع، وجاء في الحديث يصير ظهره كظهر البخر ما ينسن. نعم. كلما أراد أن يسجد خر على ظهره، يعني كلما يسجد للأمام يخر على ظهره للخلف. نعم. ثم يرفعون رؤوسه وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم. إذا رفعوا رؤوسهم رأوا الله تبارك وتعالى يعني على الصورة التي يعرفون من كماله سبحانه وتعالى. نعم. فيقولون أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم. بعد هذا يضرب ضرب بمعنى النصب والبناء، يعني يبنى الجسر على جهنم، يعني في ذلك الوقت لا يكون الجسر وهو المعبرة الصراط لا يكون مضروبا على جهنم، وإنما يضرب بعد ذلك كل هذا في الموقف الأول، ثم يضرب الجسر على جهنم اللي هو الجسر الذي يجب عبوره حتى يذهبون إلى الجنة، لأن جهنم بين المحشر وبين الجنة، لا بد من العبور على النار حتى يدخلون الجنة. نعم. وتحل الشفاعة. نعم. ويقولون اللهم سلم سلم. يعني يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة للرسل والأنبياء والشافعين والمؤمنين، ويقول الرسل يا رب سلم سلم، يعني عندما يضرب الجسر يدعون الله تبارك وتعالى بأن يسلم يعني المؤمنين وهم يعبرون على الصراط حتى لا يقعوا في النار. نعم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال يا رسول الله ما الجسر؟ كما قال النبي يضرب الجسر على جهنم. نعم. قال دحض مذله. قال دحض مذله، وصف يعني ما يكون عليه، ولم يصف النبي ايش الجسر هذا، مصنوع من ايش، من حديد او من غير ذلك، قال دحض، والدحض هو الذي لا تثبت عليه القدم، كالارض اليابس الزلجة فانها اذا نزل عليها الماء وضع الانسان رجله عليها يقوم لا تثبت الرجل، دحض مزلة يعني ان من يسير عليه يزل، يعني لا تثبت قدمه. نعم. دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب. فيه خطاطيف وكلاليب، فجاء الخطاطيف هذه في على جنبتين، والخطاف وهذا الحديد المعقوفة التي يخطف بها عشان فيعلق بها اللحم ونحو ذلك. نعم. وكلاليب وحسك. حسك. حسك نوع من الشوك يكون معقوف، لا تكون شوكة مستقيمة وإنما تكون معقوفة. نعم. وحسكة تكون بنية فيها شوكة أو شويكة، هذا الحسكة اللي هو السعدان، السعدان يسمى الحسك، هذه نبتة صغيرة أرضية لاصقة بالأرض، وطلع مجموعة كده قرص كله شوك، وهذا الشوك لا يكون مستقيما وإنما شوك معقوف، كل أشواكها معقوفة، فالرسول شبه يعني هذا الكلاليب، كلاليب النار عياذا بالله، بحسك السعدان هذا. نعم. يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل. نعم. قال يعني سرعة عبورهم على درجاتهم كالطرف، يعني لمحة بصر، يعني في لمحة بصر يعبر من جانب من الصراط إلى الجانب الآخر، والبرق يعني في سرعة البرق، وكالريح سرعة الريح، وكأجاويد الخيل، الخيل الجيدة جرائم خيل السن، والركاب اللي هي الإبل التي تركب للسباق. نعم. والركاب كناد مسلح ومخدوش مرسل ومخدوش بنادر. يعني هذا العابرون يقولون على هذا النحو، ثلاث اشكال، ناجي المسلم يعني مؤمن يعبر على الصراط ويسلم بلا اي شيء اي خدش لا يمسه كله، هذا ناجي المسلم، ومخدوش الناجي يعني مؤمن يعبر على الصراط يخدش يخدشه الكلاب لكن لا يسقطه ينجو، قد يأخذ شيئا يعني من لحمه لكن ينجو، ومقدوس النار فيه جهنم. والصنف الثالث من يضربه الكلاب فيأخذه ويرفعه عن الصراط ثم يلقيه في النار أيضا. نعم. حتى إذا خلص المؤمنون من النار هو الذي نفسي به، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة. حتى إذا خلص المؤمنون يعني خلصوا من خلص عبر جميعهم وسقط من سقط منهم والعابرون على يعني على الصنفين المسلم والمخدوش، يقول ما أنتم يعني في الدنيا بأشد يعني إلحاحا في استخلاص الحق الذي تريدون من مناشدة المؤمنين ربهم يعني في إخوانهم الذين سقطوا يومئذ، يعني أنهم يلحون، أن الذين نجوا يلحون على الله تبارك وتعالى بالدعاء والطلب منه سبحانه وتعالى يعني أن يخرج إخوانهم الذين سقطوا في النار. نعم. لإخوانهم الذين في النار. نعم. يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. نعم. فيدعون الله تبارك وتعالى بأن إخوانهم الذين سقطوا يقول كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون. يعني يشهدون لهم بأنهم كانوا معهم في الدنيا. يعني في صلاة، في صوم، في حج. نعم. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. فيقال لهم، ولعل القائلين فيهم ربهم سبحانه وتعالى يقول لهم ادخلوا النار، أخرجوا من عرفتم. يعني كل يخرج من عرفه من أهل الإسلام. فيحرم الله تبارك وتعالى صورة المؤمن الناجي هذا الذي نجا على النار، يعني يدخل النار ولكنها لا تمسه بسوء، فيدخل النار ويخرج يعني من سمح الله تبارك وتعالى لهم بإخراجه. نعم. شفاء. نعم. فيخرجون خلقا كثيرا. يخرجون خلقا كثيرا يعني أعداد كثيرة من أهل الإيمان الذين سقطوا يخرجونهم من النار. نعم. قد أخذت النار إلى نصف ساقين وإلى ركبتين. يعني أن هؤلاء الذين يخرجونهم النار تأخذهم يعني بحسب أعمالهم إلى نصف الساق، احترق إلى هذا المكان أو إلى ركبتين أو إلى أكثر من ذلك. فدول أخذت النار الحمد لله لكن يخرجونهم. نعم. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. نعم. من على حسب الصفة التي وصف الله لهم، من كان في قلبه دينار من إيمان حد معين، فيقولوا أخرجنا كل الذين يعني سمحت لنا يعني بأن نشفع فيه. نعم. فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخذوه. يعطيهم الله تبارك وتعالى صفة دون تلك، كلهم ارجعوا مرة ثانية، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. نعم. فيخرجون خلقا كثيرا. فيرجع ثاني يخرج طائفة أخرى وهم دون الطائفة الأولى يعني في الصلاح وفي أخذ النار لا. نعم. ثم يقولون ربنا لم ندع فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. نعم. فيخرجون خلقا كثيرا. نعم. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. نعم. فيخرجون خلقا كثيرا. نعم. كل هذا طبعا هم يعني في كل مرة هم يعني يرجعون الله تبارك وتعالى ويقولون ربي بقي فيها يعني من ناس من إخواننا وكذا وكذا، فالله يحد لهم هذا الحد ويخرجوا ويرجعوا ثاني في الإلحاح على الله في أن بقي فيه، إلى في النهاية يقولون خلاص مثقال حبة خردل من إيمان من خير، فهي تكون آخر شيء، يقول ربي خلاص لم يبقى إلا من حبسه في القرآن. نعم. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. خير خلاص يعني ما بقي فيها مؤمن في ذرة خير. نعم. يعني ما بقي إلا أهل الشر والكفر. نعم. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. نعم. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. يقول إذا تصدقوني في هذا أن الشفاعة تنال من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فاقرأوا قول الله تبارك وتعالى يعني فمن يعمل وإن تكن مثقال ذرة فاقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأن هذا يره أنه لا يضر، وأنه في النهاية لا بد هذا يعني يأخذ أجر مثقال هذه الذرة، ولا يبقى في النار شخص كان في قلبه مثقال ذرة من خير. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة مرة ثانية، فيقول هو سعيد إن لم تصدقوني، إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله يقول هنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني ينقصها من عمل المؤمن وكذلك يضيعها لمن عنده. استدل بسعيد لأنها يعني أن هذا طبعا الآية تفيد أنه ما يظلم مثقال ذرة، بمعنى أنه ينقص من أجره هو المؤمن ولا مثقال ذرة. واستدل بسعيد هنا أنه ليس فقط في النقص، يعني المؤمن الذي عنده حسنات أخرى، وإنما لمن لم يكن عنده إلا هذا مثقال الذرة فإنها تنفع، وهذا وقت نفعه. نعم، فتخرجه من النار. نعم. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. نعم، يعني دول يعني الله شفع أولئك الجميع، ملائكة وملائكة يشفعون والنبيون والمؤمنون، فلو لم يبق إلا أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى. وشفاعة الله بمعنى ما إخراجه ناس بفضل منه سبحانه وتعالى، لم يعملوا عمل يعني يؤهلهم للجنة. نعم. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. نعم. قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أكواه الجنة. نعم. وهؤلاء الذين أخرجوا طبعا لا بد أن يكونوا غير مشركين، لأن الله حكم على المشركين والكفار بالخلود في النار، فهؤلاء أقوام حتما أنهم غير مشركين، فهؤلاء هم الذين يعني يخرجهم النار لم يعملوا خيرا قط. نعم. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة أو نهر الحياة. نهر الحياة في القصر أو الحياة في المد. نعم. فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. شبه النبي أنهم يخرجون أو ينبتون، تنبت أجسادهم بعد أن احترقوا في النار ووضعوا في هذا الماء النهر الذي هو في أفواه الجنة، يعني في أول الجنة، كما تنبت الحبة اللي هي بذرة البذرة في حميل السيل. حميل السيل هو القش، وهذا الذي يحمله السيل في مجراه، ثم بعد ذلك يكون على الشاطئ ويغادره. هذا حميل السيل، هذا القش، هذا إذا كان فيه الحبة بسرعة تطلع، غير الحبة الذي يكون في بطن التربة، فإن هذا يخلي ينبت نباتا سريعا. قال كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا كانت الحبة مثلا تكون في باطن التربة تأخذ أسبوع، أي تأخذ يومين فطول يعني تختر وتنبت. نعم. ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيبر. نعم، النبي شبه لهم هذا، لما تشوفوها الحبة هذه تكون لما تكون جهة الشمس تكون تصيفر، تصير أصفر يعني وأخضر، تخضر ضوئي يخليها خضراء، واللي يكون لجهة الظل تكون بيضاء. النبي شبهها تماما يعني البذرة هذه وهي تنبت في هذا المكان، يكون جهة الشمس تخضر خضرة مع صفار بسرعة، واللي تكون جهة الظل منها تكون بيضاء. نعم. وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. نعم. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبالية. نعم، هذه يعني هذا الرؤية ما يعرفها إلا إنسان عاش في البادية، شاف مجرى السيول وحميل السير وشاف ما يشوفوها يعني أهل المدن ما يعرفون، يعني إذا فقلوا كأنك كنت ترعى في البادية. نعم. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم. نعم خلهم تواصل الحديث هذا خلهم يعني أنا رأيت غنم يقول النبي رأيت غنم في مكة وعاش النبي يعني يعرف حياة الباقي. فيقول يخرجون كاللؤلؤ يعني بعد أن يوضعوا بعد أن كانوا حمما في النار ووضعوا في هذه الأنهار في أفواه الجنة يخرجون مثل اللؤلؤ. لؤلؤ معروف من أصفى وأبهج وأبيض يعني أنصع المعدن أحجار ناصع نعم يعني يكون في بياض يعني أجسادهم تصبح في بياض اللؤلؤ. نعم فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة. هذول اللي خرجوا بشفاعة الله يكون في خواتم يعني علامة في رقابه. نعم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة. هتكون علامة لهم أن هؤلاء الذين دخلوا الجنة بغير يعني عمل عملوه ودول عتقاء الله تبارك وتعالى أعتقهم من النار بفضله سبحانه وتعالى وإحسانه دون أن يكون لهم عمل يعني يؤهلهم لذلك. نعم أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير فده. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. يعني أن الله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة يقول لهم ما رأيتموه فهو لكم يعني يملكهم كل ما يرى. معنى هذا أنه يعني يملكون ملكا واسعا. نعم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. طبعا يعني ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين لأن هذا ما تصوروا عطاء على هذا النحو يعني لم يتصوروا أنه أحد يعطى مثل هذا. طبعا ما علموا يعني من سبقهم من دخول الجنة وأهل السابق أنهم أخذوا طبعا أضعاف من هذا لكن ما تصوروا ولا تخيلوا بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من هذا العطاء الواسع أن الله قد أعطى أحدا مثل ما أعطى. قال ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالم. نعم فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد زقبة المصري هذا الحديث في الشفاعة وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد. فقال نحن. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تبارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حفص بن ميسار. وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدر قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. ولا قدم قدموه يعني عمل من أعمال الخير قدموه بين يعني يدي الآخرة. نعم قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم بلغني يعني يبدو أنه ما سمعوا من النبي فأن الجسر لما سئل عن النبي أنه قال أدق من الشعر من حيث ساعي وأحد من السيف. نعم وليس في حديث الليل فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده. نعم فأقر به عيسى بن حماد. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره وقد زاد ونقص شيئا. نعم فهذا الحديث. نعم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح أبواب الحديث اعلم أن مذهب أهل السنة إذا أجمع أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا. هذا الكلام يعني طبعا فيه يعني فيه خلط يعني أهل السنة الذين هم أهل السنة من الصحابة والتابعين والأئمة وغيرهم لا يقولون بأن رؤية الله غير مستحيلة عقلا، إنما يثبتون الرؤية ويؤمنون بها بالنصوص الواردة فيها في الكتاب والسنة. أما يعني ليست هذه من المسائل العقلية التي، وإنما هذه من المسائل اليقينية الشرعية التي ثبتت فيها هذه النصوص. نعم. وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة. أجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة، طبعا يقصد بأهل السنة هنا يعني يدخل فيهم الأشاعرة وغيرهم من بعض الفرق المتكلمة، وأنها تقع، لكن كلمة وقوعها في الآخرة ليس كل من ذكر الإمام النووي رحمه الله أنهم من أهل السنة يرون وقوع في الآخرة وقوع حقيقي، وإنما يؤولون للأشاعرة وغيرهم من الفرق الكلامية يجعلونها رؤية قلبية ولا يرون، يجعلونها رؤية بصرية، أنهم يرون الله تبارك وتعالى بأبصاره، فيقولون نعم يرى، ولكن يضعون لها يعني من الشروط والضوابط عندهم ما يجعلها مستحيلة، فيقول الرؤية إلى غير جهل، ما في جهل، ورؤية ليست بالأبصار، فإذا قيل رؤية بغير جهل يعني أنهم إذا لا ينظرون إلى اتجاه إلى ربهم سبحانه وتعالى، فهذا أيضا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها رؤية بصرية وأنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، يعني كل في مكانه في الجنة دون أن يتزاحموا. فوضع ما وضعوه لمعنى الرؤية تبقى هذه الرؤية مستحيلة كالأمر الممنوع والمستحيل. نعم. وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين. دون الكافرين، غير الكافرين. نعم. وزعمت طائفة من أهل البدع والمعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه. نعم، هذا زعم، هذا قالوا، هذا هم المعتزلة وبعض أهل البدع الذين تفروا عنهم، والمرجئة أن الله لا يرى، لأنهم قالوا أصلا الله لا يرى، يعني تستحيل رؤيته لأنه ليس في زعمهم بجسم وله في جهة، وبالتالي لا يرى. نعم. وأن رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح. نعم، بل لا، عند أهل السنة أنه كفر، إنكار رؤية الله تبارك وتعالى كفر. نعم. وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمن. نعم. ورواه نحو من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وآيات القرآن فيها مشهورة، واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة. هذا كلام حق، يعني أن رؤية الله تبارك وتعالى ثابتة بالقرآن وثابتة بالسنة. نعم. واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين لأهل السنة. نعم. وكذلك باقي شبهها. نعم. وهي مستقاة في كتب الكلام. إيه، لكن هذا الكلام الذي قال إنه هو يعني قال الشبه المعترضين مستوفاة عند علماء الكلام، علماء الكلام نفسهم إنه هم لا يفسرون الرؤيا بغير حقيقته، فإيه صار هذا ردهم على الآخرين، يعني عليم الجدوى، ما له جدوى، لأن نقول نعم إحنا نثبت رؤيا لكن هذه الرؤيا ليست إلى جهة وليست إلى، فالآخرين يقول لهم أنا كلامكم هذا يعني متوافق معنا، ليس هذا هو نفس الاستحالة، نحن نقول مستحيل وأنت تقول ممكن، لكن نحن نقول ممكن بغير الأبصار وبغير تحيز وبغير نظر إلى جهة طيب في المحصل الأمر واحد، يبقى تلاقوا في الألفاظ بس ذاك يقول إحنا نعم نثبت الرؤية، لكن نقول الرؤية أنها ليست بالأبصار وليست إلى جهة، طيب نفس فالذي يقول رؤيته مستحيلة هو متساوي مع هذا في النهاية. نعم. وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا. أحسن. يعني نرجع ما عندنا ضرورة بذكر. يعني المناظرات بين علماء الاعتزال وبين النظار من المتكلمين. نعم. وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة. ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا. يعني هل يعني يرى أحد من الخلق ربه في الدنيا؟ فالصحيح أنها ممكنة، لكن الله تبارك وتعالى أخبر يعني بأن أحدا لا يرى ربه يعني في الدنيا، كما جاء أن موسى سأل الله تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أصاخ قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وكذلك قال النبي اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والخلاف مضى في هل النبي رأى ربه يعني في المعراج أم لا. نعم. فالرؤية الله تبارك وتعالى من الرسل أو الأنبياء أو عباد الله تبارك وتعالى في الدنيا ممكنة، لكن يعني الصحيح أنها لم تقع. وهل وقعت لنبينا؟ فيه يعني خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول وقعت له ورأى ربه يعني في المعراج، وبعضهم يعني يقول لم يره لقول النبي نور أن نرى. وأما في الآخرة فنعم، يعني بعد الموت فنعم، كما جاء أن النبي قال لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أبا، فهذا رأى ربه بعد استشهاده في عبد الله بن حرام الأنصاري استشهد في غزوة أحد، والنبي بشر ابنه وقال له هو جابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا يعني برؤية إلا أباك، قال له يتمنى، قال له ارجع الى الدنيا قاتل في سبيل. نعم بالاخر حديث. نعم. وحكم الامام ابو القاسم الخشيري في رسالته المعروفه عن الامام ابي بكر بن فور انه حكى فيها قوله للامام ابو الحسن الاشعري احدهما وقوعها والثاني لا تقع. هو في الدنيا. ثم مذهب اهل الحق ان الرؤيه قوه يجعلها الله تعالى في حاله، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المريض. هذا نفس الكلام، هذا كلام أهل الحق، هذا كلام لا شك فيه إنه قوة يعني يجعله الله في خلقه ولا يشترط فيها اتصال الأشعة، يعني شعاع النظر الذي يرى. أصبح هنا تكييف لهذه الرؤية بكيفية تجعلها مثل المعدوم، يعني تجعلها مثل المعدوم، فتكييفهم للرؤية تكييف يعني الأشاعرة هنا لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأنها قوة يعني تكون قوة إدراك يخلقها الله لهم، لكن لا يشترط منها أن تكون بنظر ولا أن تكون باتصال أشعة ولا أن تكون في جهة. كلام فلسفة فارغة مؤدها في النهاية العدم. نعم. لا تدرك العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراك. صحيح. هذا هو معنى الرؤية، يعني معنى الرؤية في الدنيا أنها هكذا، أنه والله سواء كان يعني أشعة تخرج من المرء إلى العين أو شعاع يخرج من العين إلى الرؤية، لكن هذه طبيعتها أن الأمور تتجلى للناظر الذي يملك عينين سليمتين، فالذي ما أمامه من الشخوص يرى، هذا هي حقيقة الرؤية. أما هذا أمر جرى بالاتفاق هو طبيعة الرؤية، نقول أنه جرى بالاتفاق ما في اتفاق الأمر، إنما هذا هو. أما الرؤية في الآخرة فمعنى الرؤية قائم، لا يكون رؤية إلا بهذا إلا بالأبصار، ولكن كيفياتها يعني في ذلك الوقت تكون طبعا غير كيفيتها في الدنيا، فإن المؤمنين يعطون من القوة ومن الإدراك ومن السمع ومن البصر ما لم يكن يعني مثيله له في هذه الدنيا كذا حياهم. فيقول يعني كيفية هذا مختلفة عن كيفية يعني ما هو موجود في هذه الدنيا، كما كل ما يكون عليه أحوال أهل المؤمنين في الآخرة من طعامهم وشرابهم ولباسهم ونكاحهم وغير ذلك لا يكون يعني مثل تماما ما يكون له في يعني هذه الدنيا. نعم. وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية. ما قرروا شيء، ما قرروا إلا السفسطة التي لا تخرج بشيء. كلام الإمام النووي هنا أنه يقول قرر يعني أئمتنا اللي هم من النظار اللي هم المتكلمين من الأشاعرة قرروا هذا بأدلته الجلية، ما في دليل جلي ولا في شيء. قولهم أنه في رؤية لكنها بغير أبصار وبغير جهة وجهة، لأنهم أصلا هم يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى ليس في السماء وليس في جهة وليس في داخل العالم ولا في خارج العالم، فهو حقيقة قولهم أن الله تبارك وتعالى لا يرى، لكنهم يتلاعبون بالأبصار، يحاول أنه يكون مع النص ثم يضع له كيفيات تجعله يعني مثل قول نفاة النصوص. نعم. ولا يلزم في رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك. ليش بقى؟ هذا الكلام كلام بعض. يقول لا يلزم إثبات جهة وتعالى الله عن ذلك، ليش تعالى الله عن الجهة؟ الله أثبت لنفسه الجهة، أثبت لنفسه العلو سبحانه وتعالى. وأثبت لنفسه أنه فوق عباده سبحانه وتعالى. فإثبات الجهة ليس نقصا لله حتى نقول تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن السوء وعن الشر وعما لا يليق به، أما أن يكون في جهة العلو وأن يكون الله العلي الأعلى هذا ليس نقصا. فكلام الإمام النووي هنا كلام باطل لا شك. نعم. لا يلزم من الرؤية أن تكون في جهة وأن الله يتنزه ويتعالى عن الجهة، كلام باطل كلام شديد. نعم. بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة، والله أعلم. كيف فرق بين العلم والرؤية؟ هذا سفسطة، يعني قوله يقول يراه المؤمنون لا في جهة يعني رؤية لكن ليست في جهة، ورؤية ليست بالأبصار، كما يعلمونه ليس في جهة، هو صحيح. أولا من حيث العلم كل المؤمنين يعلمون أن ربهم سبحانه وتعالى فوقهم وفي السماء، لكنهم لا يرونه بأبصارهم في الدنيا، وفي الآخرة يعلمون أنه ويرونه سبحانه وتعالى. هذا كلام باطل، وهذا الكلام الشديد، وهو للأسف التأويل الباطل للإمام النووي رحمة الله عليه. نعم. قوله في الإسناد الجهضمي وأبو غسان المسمعي، أما الجهضمي في الفتح الجيم والضاد المعجمة وإسكان الهاء بينهما، وقد تقدم بيانه في أول شرح المقدمة. نعم. وكذلك تقدم بيان أبي غسان وأنه يجوز صرفه وترك صرفه، وأن اسمه مالك بن عبد الواحد، وأن المسمعي لكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع بن ربيع جد القبيعة، وهذا كله من كان ظاهرا قد وقد تقدم إلا أني أعيده لطول العهد بموضعه، والله أعلم. قوله عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، هو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، واسم أبي بكر عمرو وقيل عامر. قوله صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر في جنة العدن. قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام على أفهامهم. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل تمهيد جيد. كان النبي يخاطب العرب على أفهامهم، هذا كلام شديد جدا. هذا يعني أن النبي لم يكن يقول الحق في حقيقته، وإنما كان يخرب لهم المعاني هذا بما يروج عندهم، وهم ناس جهال ومن أهل البادية وباطل، فيقول يخرب لهم الحق بهذه الأمور يعني التي فيها وصف الله تبارك وتعالى بأوصاف عندهم لا تليق به. هذا كلام باطل، هذا اتهام بالرسول صلى الله عليه وسلم، اتهام ببيان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ويقرب الكلام إلى أفهامهم، ويستعمل الاستعارة وغيره من أنواع المجاز ليقرب متناولها. ليس هذا استعارة ولا هو مجاز، الله تبارك وتعالى قد تكلم بهذا، تكلم بهذا في في في في مسألة الرؤيا وفي علوه وفي سائر صفاته سبحانه وتعالى. نعم. فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرجال. ها تعبير. هذا ليس تعبير، وإنما هذا أمر معلوم. قال ومن القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذه نعم، هذه ليس هذا من كلام العرب، يعني جعل يعني الصفة في تشبيه على هذا النحو، كما في قول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي، هذا أمر معروف، يعني فلان يتزر بالكرم، هذا أمر معلوم من كلام العرب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في جنة عدن، أي الناظرون في جنة عدن فهي ظرف للناظر. يعني أحسن في أنهم قالوا الناظرون، وأن من النظر، والنظر لا يكون إلا بالعين، وفي جنة عدن، جنة عدن جنة الدخل. نعم. قوله حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني عبد الرحمن بن نهي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة. الحديث، هذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة. ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقف عن ثابت عن ابن أبي ليلى من قوله: ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر صهيب. وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث، فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي، أن الحديث إذا رواه بعض الفقهاء متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع، لأنهما زيادة فكرة، وهي مقولة عند الجماهير من كل الطوائف، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وفي الرواية الأخرى: هل تضامون؟ وروا تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها، والتاء مضمومة فيهما، ومعنى المشدد: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه، كما تفعلون أول ليلة من الشهر. ومعنى المخفف: هل يلحقكم؟ لا، مو شرط أول ليلة من الشهر، هذا حتى في أول ليلة من الشهر ليس فيه يعني وزاحة معه، إنما يكون يعني الهلال ضعيفا في هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جعلها المضارة يعني في ليلة التم، أنه لا يحصل هناك أي تزاحم ولا أي يعني إضرار بالآخرين أن يدفع، حتى في رؤية الهلال كذلك ما في زحام، يعني عند رؤية الهلال أول ليلة إنه كذلك يكون في السماء ولا يعني يضر أحد أحدا فيه، يعني نعم، ولا يضم الناس يتزاحمون حتى يرون. نعم. ومعنى المخفف: هل يلحقكم في رؤيته غير وهو الضرر؟ وروي أيضا تضامون تشديد الميم وتخفيفها، تضام، نعم، فمن شددها فتحتها ومن خففها ضمتها. نعم. ومعنى المشدد: هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته؟ نعم. ومعنى المخفف: هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب؟ تضامون وتضامون. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقال فيه بعض أهل اللغة: تضارون أو تضامون بفتح التاء وتشديد الراء والميم. نعم. وأشار القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقولهما بضم التاء سواء شدد أو أخر، وكل هذا صحيح ظاهر المعنى. وفي رواية للبخاري: لا تضامون أو لا تضارون على الشك، ومعناه لا يجتمع عليكم وتركبون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك، معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والغنى. نعم. قوله الطواغي هو جمع طاغوت، قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة، الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى. وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي وغيرهم الطاغوت الشيطان، وقيل هو الأصنام. وقال الواحدي الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر. نعم. الطاغوت أصل الطاغوت يعني صيغة مبالغة من الطغيان، يقال طاغي اسم فاعل لمن طغى وجاوز الحد، ويقال طاغية بمبالغة، ويقول طاغوت هذا أبلغ المبالغة بعد ذلك. والذي فسره بأن الشيطان أو الأصنام أو كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله أشمل. الشيطان عبد من دون الله عندما عبده وأطاعه دون الله تبارك وتعالى، والأصنام عبدت من دون الله تبارك وتعالى، وعبد أشياء كثيرة غير الأصنام كذلك من الأحجار، من الأحجار والأوثان والشمس والقمر، فكل ما تجاوز به العبد حده وجعله إله مع الله تبارك وتعالى يعني فهو طاغوت. ومن عبد من الناس من الخلق هو راغب. يستثنى من هذا يعني من عبد من دون الله بغير رضاه، لا يسمى طاغوت، ما دعا الناس الى عبادته كعيسى بن مريم عليه السلام او العزير او الصالحين، هؤلاء ليسوا طواغيت لان هؤلاء عبدهم من عبدهم وهم لم يدعوا الناس الى هذا ولا طلبوا منهم هذا. نعم. وانما الطاغوت من الخلق من عبد وهو راض، هذا هو الطاغوت، او من دعا الناس الى عباده نفسه. نعم. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. نعم. وهو كعب بن أشرف رجل هذا، فهو طاغوت بكفره وعناده ومشاققته للرسول وجعل الناس له يعني في محل الله عز وجل في تشريعه ورضا بحكمه ودعوة الناس إلى هذا، فهذا طاغوت. نعم. وقال تعالى فهذا في الواحد. نعم. وقال تعالى في جل الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمة. نعم. وقال في المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. نعم. قال الواحد ومثله من الأسماء الفلك يكون واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا. نعم. يعني كلمة الفلك تأتي للسفينة واحدة، تأتي لمجموعة السفن. نعم. وتأتي مذكر تقول هذه فلك وتقول هذا فلك، تأتي مذكر ومؤنث ومفرد وجمع. نعم. وقال النحويون وزنه فعلوت والتاء زائدة فعلوت. نعم. له طاغوت. نعم. وهو مشتق من طغى وتقديره طغو أو طاغوت. ثم قلبت الواو ألفا والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. قال العلماء إنما بقوا في زمرة المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا متسترين به. بقوا في زمرة المؤمنين يعني في الآخرة لأنهم كانوا في الدنيا متسترين، فيبقوا أيضا في الظاهر في الآخرة يظن أنهم يعني إذا كانوا مع يعني أهل الإيمان يعني يدخلون الجنة معهم، لكن يفضحه الله تبارك وتعالى ويفصلهم عن المؤمنين. نعم. فيتفكرون بهم ايضا في الاخره. وسلكوا مسلكهم ودخلوا في مسلكهم. ودخلوا في جملته وتبعوه ومشوا في نوره حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه. ضرب الله سبحانه وتعالى او ضرب بينهم كما جاء في الايه بسور له باب. والضرب النصب يعني والبناء، يعني أنهم على قول ربنا يعزلهم عن المؤمنين بأن يقال لهم عندما يروا أنهم ليس معهم نور وكل مؤمن معه نوره، يوم ترى المؤمن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أشراقهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا يعني أمهلونا نقتبس من نوركم مين جبت النور هذا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور فيرجعون عشان يأخذوا النور فإذا رجعوا خلاص ينفصلوا عن المؤمنين فإذا فصلوا عنهم وخرجوا كلهم وبقي المؤمنون يعني بنورهم خلاص يضرب السور به فيحال بين أهل النفاق وبين أهل الإيمان فينادونهم يعني من خلف السور ألم نكن معكم يعني في الدنيا وكنا معكم قبل هذا فيقال بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم بأماني أماني دخول الجنة مع المؤمنين فجاء أمر الله وغركم بالله الغرور الشيطان. نعم. حتى بلد بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وذهب عنهم نور المؤمنين. نعم. وقال أو قال بعض العلماء هؤلاء هم المطرودون عن الحوض الذين يقال لهم سحقا سحقا والله أعلم. يعني يقال أن هؤلاء هم المطرودون عن الحوض يفعل بهم هذا ولكن يبدو الله تعالى أعلم أنها المطرودين عن الحوض يعني غير هؤلاء المطرودين عن الحوض لعلهم أخف يعني درجة من هؤلاء فإن هؤلاء منافقون منافقون لم يكن عن الذين يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب منافقون لم يعني يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وإنما تظاهروا يعني بالإيمان في الدنيا وظنوا أن هذا ينفعهم في الآخر. أقف إن شاء الله.